الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا الفاضل، بنت معاقة جسديا وذهنيا، توفيت وعمرها 10 سنوات. رحمها الله. قام البعض بعمل صدقة جارية لها، فقال بعضهم إنها غير مكلفة ومرفوع عنها القلم، فما فائدة الصدقة الجارية؟ فما رأيكم شيخنا، هل تنفعها الصدقة الجارية أم لا؟ الحمد لله، نعم تنفعها الصدقة الجارية بإذن الله عز وجل إذا قبلت وحسنت نية من تصدق عنها. فإذا قبل الله عز وجل هذه الصدقة فإن أجرها يكون لهذه البنت حتى وإن كانت متخلفة ذهنيا، فإن تخلفها الذهني إنما يبطل العبادة الصادرة منها فقط. يعني لو أنها هي التي تصدقت، لو أنها هي التي صامت نفلا، لو أنها هي التي حجت أو اعتمرت نفلا، لو أنها هي التي يعني فعلت شيئا من العبادات، فإن العلماء متفقون على أن المجنون لا تقبل منه أي عبادة ولا يصح منه أي عقد. لكن كون غيرها، لكن لو جاء غيرها وتصدق عنها فصدقة جارية، فلا جرم أن صدقة غيرها عنها صدقة صحيحة ولها أجرها وثوابها عند الله عز وجل. فإذا كونها متخلفة ذهنيا إنما يرفع قلم التكليف عنها، ولكن لا يبطل أجر الصدقة التي أخرجت بنيتها. فإذا تصدقتم عنها فجزاكم الله خيرا، وسوف تراها في صحيفة حسناتها يوم القيامة. حتى وإن لم يكن عليها شيء من الذنوب والمعاصي، فلا جرم أن هذه الصدقة ترفعها في ميزان الله عز وجل وفي درجات الجنة. نسأل الله أن يغفر لها وأن يتجاوز عنا وعنها، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يصلح ما خلق لنا، وأن يهديهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.